بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي لنا في كتاب الصرف أو في باب الصرف باب المراطلة، والمراطلة معناها بيع الذهب بالذهب في الميزان، يعني بالرطل، والرطل نوع من وحدات القياس. والذهب الذهب مثلا بمثل، ويدا بيد، والفضة بالفضة كذلك. والدرهم بالدرهمين لا يجوز ولو كان يدا بيد، لكن من الفوائد أن 13 صحابي سموا ذلك الربا العجلان، الربا العجلان، منهم علي وأبي بن كعب، لما سئلوا عن الدرهم بالدرهمين يدا بيد فقالوا ذلك الربا العجلان، يعني المستعجل. فإذا قيل لك ما هو الربا العجلان، نقول هو الدرهم بالدرهمين حالة، والصاع بالصاعين حالة، وقد سماه بذلك 13 صحابي. والمراطلة لابد أن يكون مثلا بمثل، وستأتي مسائل يحاول الناس أنهم يخلون بالمثلية، فيقف لهم العلماء بالمرصاد، سواء كان بحسنية أو بسؤنية. العلماء حراس الشريعة وخلفاء محمد في أمته صلى الله عليه وسلم، يقفون بالمرصاد حتى يمشي الناس على الصراط المستقيم، وحتى لا يختلط الباطل بالحق. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: باب المراطلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. وفي بعض النسخ الموطأ قال مطرف عن مالك: ولا يرى بتفاضل عددها بأسا، ما دام اعتدل لسان الميزان جرام بجرام حتى لو كان العدد أكثر، ولا يرى بتفاضل عددها بأسا. وسيذكر مالك هذا في المسألة بعد. فإذن المراطلة هي بيع الذهب بالذهب وزنا، والفضة بالفضة وزنا، فقد تكون هذه 15 دينار وهذه 10 دنانير، لكن العشرة وازنة، العشرة 150 جرام، وال15 150 جرام، يكون دينار العشرة 15 جرام، ودينار ال15 10 جرامات. فإذا وضعته في الميزان اعتدلت. الآن فيه ميزان موازين إلكترونية حتى يضرب المثل، موازين الذهب تكون حساسة جدا، لأن الجرام له قيمة، فأحيانا لو تتنفس عندها بقوة يتحرك الميزان من نفس من شدة حساسيته. فأنت إذا وضعت الذهب هنا والذهب جرام بجرام حتى لو كان العدد هذا أكثر أو أكثر، معناه أن الميزان سوى. هذا إذا تبيع بالمراطلة هكذا، إذا اعتدل لسان الميزان. الموازين القديمة لها اللسان، الكفتين إذا اعتدلت، إذا تساوت اعتدل الميزان، أخذ وأعطى. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك أن يأخذ 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. نفس الكلام، هذا كله تكتبون تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهب مثلا بمثل، مثلا بمثل. فلو كان العدد ليس مثلا بمثل لكن الميزان مثلا بمثل جاز، لأن الذهب وحدة قياسه الوزن وليس العدد، لأن الدراهم تختلف في ميزانها والدنانير تختلف حسب الضرب وحسب المصنع، فالعبرة بالوزن، إذا بيع بالمراطلة يكون وزنا بوزن. أما لو كان المصنع واحد مثلا أو الدولة ما تسمح بخروج دنانير إلا نفس الميزان 10 جرامات، ومعروف من الجنيهات كلها أنها نفس الميزان لأن الدولة تتولى ضربها ولا تختلف، لأن قديما كان استيراد، ما كان العرب عندهم مصانع للعملة كما قال مالك، يقول ما كنا نعرف العراق إلا بالدراهم، نستورد منه الدراهم، والذهب يستوردون من الشام والفضة من العراق. ينجى عبد الملك بن مروان وحط مصنع للعملة، فلو كانت الدولة العملة عندها نفس الميزان وتتولى ذلك الدولة وتشرف عليه خلاص يباع بالعدد، يعني تأكدنا. نعم. الآن في مسألة حيلة، يعني يدخلون مدخل، يعني ترى الناس ما تطيب نفوسهم أن يبيع ذهب بذهب مثلا بمثل وهو أحد الذهبين أجود، ونحن نقول له السعة أن تبيع الذهب بالدراهم إن شئت السعة أو بالعروض أو بالطعام، لا يبي يصرف ذهب ذهب وذهبه أجود، ما تطيب نفوسه، لابد مثلا بمثل. العجيب اليوم أحد الأخوة وراني الصرافين في مكة هنا عندهم دولار القديم للسعر والدولار الجديد للسعر، ها؟ مكتوب في اللوحة دولار قديم، إيه فرق الهلل. إذا باع الدولار بالدولار الآن مو باتحاد جنس مثلا بمثل، هم يأخذون فرق الجودة الآن، مع أن هذه ملغاه فرق الجودة هنا، مثل التمر الرذي بالتمر الجيد. فلو جيت أنت بدولارات قديمة وتبغى تأخذ دولارات جديدة يحسب عليك زود، مع أنك أنت تبيع دولار بدولار والمخرج أن تبيع الدولار بالريال ثم تشتري بالريالات دولارات، كما قال عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبة. أما بيع دولار قديم دولار جديد وفيها فرق لا ما يصلح. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذ، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا. واضح. راطل الذهبين وصار بين الذهبين مثقال فرق، المثقال يعني وحدة قياس مثلا جرام أو 5 جرام أو 10 جرام. من أول كان الدينار مثقال، من أول كان يضربون الدينار، الدينار اسمه والمثقال وزنه، ولذلك في الزكاة تجدهم في الحديث مرة يقول النصاب 20 مثقالا ومرة يقول 20 دينارا، لأن الدينار اسمه والمثقال وزنه. الشاهد يوم وضعوها في الميزان صار فيه فرق مثقال أو مثل ما تقول 10 جرام، فأراد أن يعطي الفرق هذا من الورق، يعطيه يقول مو بذهب ذا بعضك ورق، يقول ما يصلح. ليه؟ لأن اختلت المماثلة، الذهب بالذهب مثلا بمثل، وهنا ذهب وقيمة مثقال بذهب، أي دخول يخرب المماثلة، وأيضا يكون ذريعة للمكروه. ونسمع ايش قال مالك بعد نفسره. نعم. صلى الله عليه. قال: لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. لأن يجيز يعني يمضي، لأن يجيز يعني يمضي ذلك البيع بينه وبين صاحبه. يقول لو جوزنا له يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال هذا مرار حتى يمشي البيع، فتختل المماثلة ويكون أيضا طريق للحرام. نعم. قال مالك. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. لو يبيع المثقال ذاك مفرد ما يأخذه بعشر الثمن، لكن لماذا هنا مشاه؟ حتى يمشي البيع كله، ولذلك قوله هنا لأن يجوز أي لأن يمضي له البيع. نعم. لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى أحلال الحرام والأمر المنهي عنه. إذن هذه الصورة ما تصلح، وهو أنه لو كان في فرق بين الذهبين وأردت أن تدفع الفرق ما يصلح، هذا لابد أن يكون ذهب بذهب وتنتهي، والفرق هذا يأخذ الصاحب الزايد، يأخذ فرقه معه، وإذا انتهى الصرف الأول يصارف الثاني هذا أو يبيعه. أما أنه يحط ذهب بذهب وزيادة ما يصلح. نسمع ايش قال هنا صاحب التفسير الموطأ القنازعي، يقول لم يجز هذا، إنما لم يجز هذا لأنه يصير فضة وذهب بذهب، فضة وذهب بذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة، فضالة بن عبيد غنم قلادة في خيبر، يعني نصيبه من المغانم قلادة فيها ذهب وفيها خرز، فأراد أن يزنها ويبيعها بذهب حلي بيأخذ دراهم، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، حتى تفصل بينهما، طلع الخرز الحالة وطلع الذهب الحالة وبع الذهب بالذهب وبع الخرز لوحده، لكن ذهب وخرز بذهب طلع عن حد المماثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما هو استفاد في دينه ودنياه. من أول كان يبيعها ب 12 مثقال القلادة هذه كلها ب 12، ينفصلها صار الذهب الحالة ب 12 والخرز اللي فيها باعه بعد كذا، صار يعني أكثر من قيمته، فما تبيع ذهب ومع شيء ثاني بذهب دائما، إذا كان بيع ذهب بذهب لابد مثل بمثل. مش معنى مثل بمثل يعني ما معهن شيء آخر، يعني كنا نفهم مثلا بمثل فقط في مسألة المماثلة في الوزن أو المماثلة في الكمية، أو لا المماثلة في الوزن، وحتى من ضمن المماثلة لا يصير مع شيء ثاني، لا يصير مع شيء ثاني، لأن الشيء الثاني أول شيء يخرجه عن حد المماثلة، يقول هنا لأنه فضة وذهب بذهب، وكذلك لو أعطاه في المثقال الزائد عرضا، لو قال المثقال ما نعطيك ذهب ولا فضة أبا أعطيك الكتاب هذا مقابل المثقال، يقول لم يجز أيضا لأنه عرض وذهب بذهب، كتاب وذهب بذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل المثل. فإذا فهمنا الآن المماثلة، توسع الأفق عندنا في المماثلة إنها ليست في الوزن فقط وإنما حتى في الكيفية. قال وذلك غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، فإذا كان مع أحد الذهبين أو الفضتين شيء غيرهما خرج عن حد المماثلة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم في المراطلة. واضح؟ بل أعجب من ذلك مسألة لم يذكرها في الموطأ، يقول ولو رجحت إحدى كفتي الذهبين فأراد صاحب الرجحان أن يحلل صاحبه من الزيادة، يعني حطوه الميزان هذه 200 جرام وهذه 190، قال صاحب 200 العشرة لك هدية صدقة عطيه، يقول ما يصلح، قال لم يجز لأنه يصير ذهب بأكثر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل. هذا معنى أن العلماء حراس الشريعة، لأنك الآن يكون إحسان وبكرة ما يكون إحسان، بكرة يكون مدخل، والثالثة ستأتي الآن. وفيه ملحظ ذكره هنا مهم، قال مالك ولو أنه باع ذلك المثقال مفردا ما باعه إلا بعشر ثمن، هذا الآن قيم تقييم معين، لماذا رفع سعر المثقال؟ حتى يمشي البيع المثقال الزائد، هم يبون يتصرفون، فالمثقال هذا وقف حجرة لهم فقيموه تقييم جيد حتى بستمشي البيع. قال فهذه ذريعة لإحلال الحرام، لأنه لو المثقال لوحده بدون الذهب ما بيع بهذا الشيء، وهذه طريقة عند العلماء يفهمون بها مقاصد الناس. وأضرب لكم مثل جمعية الموظفين، جمعية الموظفين إيش معناها؟ يكون مدرسين أو موظفين أو أطباء أو إلى آخره، يتفقون كل شهر نحط خمسة، كل واحد يحط خمسة آلاف، والشهر هذا يأخذ فلان والشهر هذا يأخذ فلان، تعرفون هذه طريقة يسمونها جمعية الموظفين. الشيخ بن باز الله يغفر له كان يمنعها في البداية، وبعدين سهل فيها، ليس أن اختلفت علته، وإنما قال لأن القرض الحسن الآن ما يوجد والناس بحاجة، وهي أهوى من الحرام البين. لكن جمعية الموظفين هي في الحقيقة قرض جرى نفعا، قرض جرى نفعا، والدليل إن قرض هي من باب أقرضني وأقرضك. والدليل مثل هذه، لو جاء زميله وقال سلفني قرض حسن ما يسلف، قال سلفني بالله ما يسلف، يعني في الغالب ما يسلف قرض حسن. فإذا قال سلفني وسلفك، تعطيني وأعطيك، ندخل في جمعية، يوافق تطيب نفسه، فدل على أنه ليست قرض حسن. لأن اللي يجيزونه شو يقولون؟ يقولون أنا سلفتهم، أنا الأول سلفت فلان وفلان وفلان كل زملائي، أعطيتهم خمسة خمسة يعني سلف، وبعدين أستردها منهم. هم كذا يحللونها بالشكل هذا، مثل ما قالوا في العينة، البيع الأول كذا والبيع الثاني كذا. نقول لا، أنت ما سلفتهم واسترديت منهم، أنت سلفتهم بشرط يسلفونك، وأي شرط في القرض يجعله من الربا. هذه مثلها، العلماء يعرفون المسائل بفصلها وجمعها وتفكيكها، يفهمون المسائل بهذا الشكل. طيب في مسألة أخرى أيضا شبيهة بهذه. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد. العتق الجياد، العتق يعني الأصلية أو الجميلة أو الجيدة، ومنه كاسم عتيق عند العرب، يقولون عتيق للجميل، ومنه أبو بكر رضي الله عنه اسمه عتيق لجمال وجهه وسامته ووضاءته، كانوا يسمونه عتيق. فرجل عنده ذهب عتق جياد، والثاني ذهبه دون، هو ما تطيب نفسه أنه يروح ذهب الجيد بذهب دون، مثل اللي بيع سكري بتمر رديء، وش يسوي؟ وقلنا له لازم الميزان مثلا بمثل، لا ما بدراهم، يروح يأخذ له تبر ذهب مو جيد، يعني مثلا 500 جرام، يحط الذهب الجيد هذا ويحط معه تبر مو جيد، تكون كلها 500 مقابل 500 ذيك اللي هي أردمة، على أساس أن التبر هذا يغطي فرق القيمة. فهو في الحقيقة الميزان 500 ب500، لكن هذا معه دراهم جياد وتبر يعني، أو دراهم رديئة، ذهب رديء وذهب جيد، على أساس الجيد مع الرديء يكون مقابل قيمة هذاك. هذا يقول ما يصلح، هذا ما يصلح. نعم. صلى الله عليه. قال: ويجعل مع تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. شوف، مع أنه قال يتبايعان مثلا بمثل، لكنه ليس مثلا بمثل. نحن الآن نحقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، كل المسائل هذه تحقق مثلا، ليس كل ما كان في الميزان مثلا بمثل صار يجوز شرعا. فهو الآن هنا الكوفية غير مرغوبة، عملة غير مرغوبة مثل الدولار القديم مثلا، وذهبه جيد ما يبغى يبيعه وزنا بوزن، قلنا له طيب بيع بالفضة وارتح وريحنا، يقول له ذهب بذهب، فيحط مع الجيد ردي على أساس يوازن قيمة، ما يقول ما يصلح هذا. لماذا؟ نعم. قال مالك: وتفسير ما كري من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح معه مع ذهبه، أخذ فضل عيون ذهبه يعني جيد ذهبه، أخذ الفضل الجودة في التبر اللي طرحه. نعم. ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهب الكوفية فامتنع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له هذا لا يصلح. قلنا ما يصلح، تمر بالتمر مثلا بمثل، صاع بصاع، كيف تبيع صاعين بصاع ومد؟ ما يصلح هذا. نعم. فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح. قال أنتم تقولون خلاص صاعين من كبيس وحشف مقابل ثلاثة أصع من عجوة، يعادل الجودة بهذا. نعم. قال: لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. الكبيس أجود من العجوة. الكبيس أجود من العجوة. فيقول الثلاثة آصع من العجوة تساوي في القيمة صاعين ومد من الكبيس. قلنا ما يصلح، ما يصلح ثلاثة باثنين ومد. قال زين، حط اثنين كبيس الجيد صح حشف بثلاثة من العجوة، وقال الحين ثلاثة بثلاثة. نقول المماثلة ليست كما تفهمها، المماثلة في الميزان فقط أو في الكيل فقط. لا نعم، أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء. الحين يقول اثنين حنطة شامية وصاع من شعير، الصاع من شعير صار مقابل صاع بيضاء، مع أنه لو في غير البيع هذا ما يعطيه الشعير البيضاء، بس لأنه دخل مع هذا. نعم. قال لو كان ذلك الصاع مفردا وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. نعم، هذا أيضا لا يصلح. يقول في تفسير الموطأ: وإذا تراطل الرجلان وكان ذهب أحدهما أجود فجعل صاحب الجيد مع ذهبه ذهبا دون ذهب صاحبه لم يجز، لأنه يخرج بفعله ذلك عن المعروف إلى حد المكايسة. يقول حنا جزنا لهم أنهم يتراطلون مثل بمثل إلا إذا كان معروف إلى حد المكايسة، فلا يصير الذهب بالذهب مثلا بمثل. وكذلك لو بادل حنطة جيدة بحنطة دونها وجعل صاحب الجيدة مع حنطته حنطة دونها لم يجز ذلك، لأنه يصير الحنطة بحنطة غير مماثلة بعضها البعض. فإذا كانت الحنطة الجيدة كلها خالصة والدون كلها في الجهة الأخرى وأصبح صاعا بصاع جاز، لأنه صار إحسانا من صاحب الجيدة. يعني لو صاحب الجيدة تنازل عن الجودة، تنازل عن الجودة، مثل صاحب الكبيس باع ثلاثة بثلاثة عجوة وهو اللي تنازل عن الجودة، هذا معروف منه. أما أن يحتال ويحط أشياء هذه تفتح باب وشيء ثاني يخرجون عن حد المعروف. وكذلك لو فعل في الذهب، لو صاحب الذهب الجيد قال زينه جرام بجرام وفضل الجودة أنا متصدق به عليه، خلاص ما إحسان، هذا والإحسان ليس مثل المكايسة. نعم. والذهب الذهب لا بد مماثلة تامة من كل وجه، وإلا اذهب للسعة، بع ذهب بالورق واشتر بالورق ما تشاء. نعم. أحسن الله عليك. قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. نعم، فلا بأس به إذا كان كذلك. تعرفون القصة المشهورة في كتب الأدب، يقولون واحد نذر وقال: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي لأبيعن جملي هذا بدرهم. نذر، فرد الله غائبه وشفى مريضه، الآن ما يبي يبيع الجمل بدرهم، الجمل يسوى له 1000 درهم، كيف يبيع بدرهم؟ الآن تغيرت نيته. فسأل أهل الحيل، الله يقلل جنسهم، فقال واحد من الحيل: المخرج عندي، اقرن مع البعير عنز وقل الجمل والعنز 1000 ولا أبيعهما إلا سوا، الجمل بدرهم والعنز بالباقي، ولا أبيع، أن تقول الجمل بدرهم حتى توفي بنذرك ما يجوز، لازم توفي بنذرك، لكن حط العنز معها واربطهم سوا وقل ما أبيعهم إلا سوا. فكان الناس يقولون طيب ما تفصلهم؟ قال لا والله، مثل ما قال مالك، العنزة هذه هل تباع ب990 ولا 999 لولا هذا؟ ما تباع، إنما أراد أن يمشي بيعته. هذه مثلها نفس القصة، يروح يحتلون أما يحط معه شيء ولا هذا عسسية، لأن الناس ما تطيب نفوسهم، وهذا ترى غريزة وشيء طبيعي. إحنا ما قلنا لهم بع الجيد بالردي غصبا عنك، نقول لك المدخل ده ما تدخل فيه، ولا فعلا الصاعب الصاعين فيه إلغاء الجودة، وفي الذهب إلغاء الصناعة، هذا ذهب مصنوع ومتعوب عليه، وهذا ذهب سبائك، نقول إذا تبيعه بالميزان مثل ما يقول. طيب هذا جالسين نشتغل فيه شهر كامل، مصانع متخصصة ورسمناه وحطينا حلي، وهذا سبائك، معناها تلغي الصناعة؟ نقول نعم نلغي الصناعة، الذهب الذهب نلغي الصناعة، ونلغي الجودة ونلغي الرداءة ونلغي كل شيء، ذهب بذهب مثل ما تريد الساعة، لا تبيع شيء بجنس، لأن نحن نريد أن نغلق هذا الباب اللي هو أصل الربا، بيع الشيء بجنسه، تكتل الشيء الواحد عند الشخص الواحد سبب كوارث للمجموعة، تكتل الشيء الواحد عند الشخص الواحد أو عند الشركة الواحدة سبب كوارث، فلذلك بيعه بغير جنسه، خلي الأمور تمشي تحرك، أما تبي تجمع الذهب عندك لا مال. نعم صلى الله عليك. باب العينة وما يشبهها. العينة وما يشبهها، العينة وما يشبهها، هذا تبويب مالك رحمه الله. ما هي العينة؟ ما هي العينة؟ العينة في لغة العرب، نحن الآن عندنا صورة معينة من العينة ونظن أنها هي الصورة الوحيدة، ولكن العينة عند العرب أعم من مما نتصور. العينة عند العرب هي يعني تقريبا البيع بالآجل، مطلقا البيع بالآجل يسمون عينة، لكن عاد بعض الصور تنفرد باسم العينة أكثر من بعض، ولا أنت إذا تشتري شيء بالأجل يسمون عينة. ليه؟ لأنه العين غائبة فيه، ما في دراهم الآن بالأجل، ولذلك لا تستغرب لو تجد في بعض الآثار أن تجد من الصحابة من ذهب يشتري عينة وكذا، فتقول كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزيع عنكم. لا، إذا جاء عندك في الآثار أن فلان جاء يشتري عينة ولا يبيع عينة، ليس معناها المعنى المكروه، وإنما على المعنى الثاني، هي لها معاني. فالعينة البيع بالأجل، البيع بالأجل، ولذلك هنا يقول العينة وما يشبهها، وما يشبهها، مثل ذاك الأثر اللي ذكر عن الحسين رضي الله عنه، الحسين بن علي من أسخى الناس، وكان المدينة فيها أربعة يعني سخاءهم لا منتهى له، وجمع بعض أخبارهم ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، الحسن والحسين أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء بنته، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن العاص أحد قريش، هؤلاء جود يعني لا يدرك جود النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكنه في وقتهم ما فيه جود منه. فيقولون أن أعرابي ركبه دين كثير، فقالوا له اقدم المدينة، وأي واحد قابل من أربعة ذولا ترى انتهى موضوعك. فأول واحد قابل الحسين رضي الله عنه، وموجود القصة بطولها عند ابن أبي الدنيا، وفي أخبار طيبة وحلوة في مكارم الأخلاق. فوجده ذاهب إلى السوق، فقال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعرابي ما يعرفه، رجل أعرابي ركبتني ديون وأتيت من البادية وأنا وضعت أملي في الله ثم فيك. قال هل كلمت أحد غيري؟ قال لا والله، ما أنت أول من وجدت. فقال والله ما في بيتي شيء، وإني خرجت الآن من بيتي أتعين لأهلي، هذا الشاهد، يعني أروح لذولا يبيعون دينه بس في طعامه، وإني خرجت أبتغي عينة لأهلي، ولكن لا عذر عنك. الكريم مرة يجد له مخرج. مالي الذي في ينبع الذي ورث عن والدي هو الآن على وشك الحصاد، مال لا منتهى له، فإن شئت وكلتك عليه وتحصد وتوفي، وإن شئت أنا أحصده لكن الموسم هذا كله لك، هو لا يعرفه. فقال أعرابي: لا أنا أكفيك. فكتب معه ورقة إلى عامله بينبع وقال: وله المزرعة بما فيها. فأخذ الأعرابي يحصد ويبيع ويوفي، ووفى دينه كله وزاد له نفقة سنته، وهو قد خرج إلى السوق يبتغي عينة لأهله، يروح يدور واحد يدينه. ومع ذلك رأى أنه لا عذر له أن قصده الرجل وسمه. والقصة طولها يعني الشاهد، فالعينة هي البيع بالأجل. ومن العينة أيضا ما يسمى الآن بالتمويل، وهذه مسألة خطيرة جدا موجودة عند السلف، وهي الآن هي الأصل في بيوع الناس خاصة في البنوك. وش معنى التمويل؟ التمويل هو أن لا تكون السلعة عندهم، يشتريها على رغبتك ثم يقصدك إياها. أليس البنوك كلهم الآن على هذا الشيء؟ بل حتى المعارض السيارات والناس فسد. هذا أول صور العينة عند الإطلاق في عرف القرآن والسنة، أن يشتري السلعة على رغبتك أنت، ليست عنده الآن، يشتريها على نظرك لك ويبيعها عليك بالتقسيط، وهذا لا يجوز. ولذلك في الاستذكار هذا نسميه نحن ممول. ولماذا سمي عينة؟ لأنه كان يريد أن يعطيك، أن تريد سيارة كان يعطيك الدراهم مكتوب عليك بزيادة، بدل ما يروح يشتري لك كان يريد أن يعطيك ثمن السيارة يكتب عليك بزيادة. فقيل له: لا يصلح، دراهم قرض بزيادة ما يصلح، هذا الربا، ربا الجاهلية. فانتقل إلى البيع، ومن ذلك سمي عينة، أنه أعرض عن العين الذهب إلى هذه، يريد نفس المعنى. فبدل ما يعطيك الدراهم تشتري سيارة، يقول: أنت وش تريد بالدراهم؟ تريد سيارة؟ تعال معك أي سيارة تريدها، أنا أدفع الدراهم، لكن ليس لك حتى لا يكون ربا، أدفعها لصاحب السيارة ثم أقسطها عليك. تريد بيت؟ بدل ما أعطيك دراهم البيت في يدك أروح أعطيه صاحب البيت. هذه عينة، عينة، هذه العينة المكروهة المحرمة جدا، واليوم هي عند الناس هي المعروف وهي الحلال. حتى المشايخ يقول ما فيش، المشايخ اللي ما يفهمون الآثار ولا يقرون ولا، أو مشايخ السوء، مشايخ البنوك وغيره، ليه؟ يقولون افصل بين البيعتين، هو أول شيء شرى السيارة وبعدين باع عليك، وش دخل هذا في هذا؟ دائما يسوون الشيء هذا. يشوف مالك قبل شوي يقول: ولو كانت المثقال ليس في هذا البيعة. يقول هو الآن راح شرى السيارة ولا وتملكهم، ينظرون في الصورة ولا ينظرون حتى في النية، ثم باع عليك بالتقسيط ما في شيء. طيب حنا ما عندنا، حنا ذولا ما نعترف بهم، نشوف مشايخنا حنا ابن عمر وابن عباس وأئمة الإسلام وش يقولون. يقول هنا أبو عمر بن عبد البر: وأما العينة فهي بيع ما ليس عندك قبل أن تبتاعه. يعني أصلا عند الإطلاق هي هذه، بيع ما ليس عندك قبل أن تبتاعه. وهي هي نفسها دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، ولكن لما أراد أن يعطيه دراهم بأكثر منها قال المسؤول السائل: هذا لا يحل ولا سبيل إليه، ولكن أبيع منك الدراهم التي سألتني إياها سلعة ليست عندي، أبتاعها لك ثم تشتريها مني، يعني أشتريها على نظرك ثم أبيع لك بالتقسيط، فيوافقه على الثمن ثم يوفي تلك السلعة ممن هي عنده نقدا، يعطيه نقد الأول صاحب السيارة، ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما كان قد اتفق معه عليه من ثمنها. قال ابن عبد البر: فهذه هي العينة المحرمة المجتمع عليها. شوف الناس في إجماع، وهذول يتخبطون في دين الله بالضلالات وبالجهالات. يقول ابن عبد البر: هذه العينة المجتمع عليها، يعني إذا كان صور العينة كثيرة فهذه هي المحرمة، لأنه أولا بيع ما ليس عندك، وبيع ما لم تقبضه، وربح ما لم تضمن، وإلى آخره. شوف الآثار. لا طبعا قد يقول قائل منهم: طيب خلاص أنا ما ببيعه قبل ما أقبض، بس أنا بشتري على نظره وبعدين أشتريها وبعدين أبيعها، صار أنا ما بعته شيء ما ليس عندي، بعته بعد ما ملكت، هم يخافون في الفترة هذه أنك تهون، يخافون أني أنا أروح معك وأقول أبغى السيارة دي وروح تشتريها وبعدين أتنال ويتورطوا بالسيارة. وكانت البنوك هكذا، كانت البنوك عندهم جزء كبير من الناس اللي هونوا، بنك واحد اللي هو كان يحاول أول الأمر يتوخى وبعدين، فكان عنده فعلا ناس هونوا بيوت وسيارات وتورطوا بها، ولذلك يعطون 10% نسبة خسارة. بعدين قالوا ليش حنا لازم نربح فيما لم نضمن، فيما لا نضمن. فصار يتفق مع المعرض ما يعطي دراهم ولا يشتري منه، بينه وبين المعرض اتفاق خلاص، بعدين يروح يوقع مع هذاك ويلزمه بالسندات ويخلص منه، وبعدين يقول روح استلمها، إذا جاي يستلمها أرسل دراهم، وإذا هون قال صاحب المعرض ما بيننا شيء، وصاحب المعرض مستفيد منه، هو اللي مشي السلعة. كلها ظلمات. يقول مالك بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، شوف في 10 آثار ودي أقراها لأن هذه المسألة الآن عمت بها البلوى عند الناس كلهم. يقول رجل سأل عبد الله بن عمر فقال إني بتعت من رجل طعاما، اشتريت من طعام، فلما جاء جئت ليوفيني إذا هو لا طعام عنده وإذا هو يريد أن يشتري لي من السوق. واضح الصورة؟ باعه ويوم جاء يستلمه قال ما لقى الطعام عنده، قال بشتري لك من السوق. فقال ابن عمر لا يبيعك إلا ما كان عنده ولا تشتري إلا ما كان عنده. قال مالك وذلك العينة. قال مالك وبلغني أن رجلا، هذه كلها عند ابن وهب، جاء إلى ابن عمر فقال إن رجلا جاءني فقال اشتر هذا البعير حتى اشتريه منك إلى أجل. لبالي الصورة، اشتر هذه السيارة حتى اشتريها منك بأجل. فقال ابن عمر لا خير في هذا. وقال مالك أيضا جاء رجل إلى ابن عمر وذكر مثلها. وقال ابن شهاب أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة إلا هو عنده، لا يقول أبا اشتري لكم. وكذلك قال أبو الزناد. وقال زيد بن أسلم كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس، النخاس يطلق على اللي يبيع العبيد ويطلق على اللي يبيع الإبل، فقال يأتيني رجل في بعير ليس عندي فيساومني فأبيعه منه، يعني اتفق أنا وياه ثم أذهب وأشتريه له، فقال ابن عمر لا. وقال ابن شهاب العينة هي أن تبيع الطعام وليس عندك. وقال سعيد المسيب لا يصلح لأحد أن يبيع طعاما ليس عنده ثم يبتاعه بعد أن يوجب البيع لصاحبه إلا أن يبيع سلم طعام في الذمة. وقال القاسم محمد كان يقول للتجار إذا أراد الإنسان أن يبتاع الشيء منكم فابتاعوه ثم بيعوه منه، اشتروه حطوه في البقالات وبعدين أو في المحلات وبعدين بيعوه بعد ما يدخل في ضمانك، بحيث لو هون أو ما هون أنت تاجر. ولذلك الفرق بين الممول والتاجر إن الممول ليس عنده السلع هذه، يعني مثلا صاحب المعرض السيارات هو أصلا تاجر سيارة، لو هونت هو أصلا بضاعة السيارة، لكن الممول البنوك هذه ما بتجار سيارات ولا بتجار عقارات، تجار فلوس، فهو في الحقيقة ما يريد أن يدخل في الضمان ولا التسويق ولا تحمل السلعة ولا شيء لأنه مو بتاجر حقيقي. فإذا أردت أن تشتري من أحد تشتري من تاجر حقيقي، أما الشخص اللي يقول أشتري لك وقصد لك ما يصح، هذه عينة. وقال نافع بن جبير بعت طعاما من عمر بن عثمان بن عفان بنسيئة إلى أجل، وبعض الطعام عندي وبعضه ليس عندي، وربحت مالا كثيرا. فوصل الخبر إلى ابن عمر وابن عباس فأتاني رسول ابن عمر وابن عباس ما كان عندك من الطعام فاقبض ثمنه وما لم يكن عندك فردد البيعة مرة نهائية. وقال عبيد الله بن عمر كنت أتعين لأبي، شفت كلمة أتعين هنا، ولبعض أهلي، أتعين يعني أشتري بالأجل، هذا النوع الثاني. فسألت القاسم محمد فقال لو أن رجل أتى إلى رجل فقال إن لي حاجة في راوية أو راويتين، فذهب الرجل إلى السوق فابتاع الراوية أو راويتين ثم جاء إلى صاحبه فقال عندي حاجتك وباعها منه لم أرى بذلك بأسا، وأحب إلي أن يمسكها إلى الغد. قال عثمان وهذا قول حسن، كيف يمسكها الغد؟ يعني الآن تجي تقول عندك الشيء هذا، يقول مو بعندي. بعدين هو طبعا التاجر هذا ما تقدر تسكر على التجار تقول لا إذا مو بعندك لا تشتريه، هو بيشتريه لكن هو تاجر حقيقي، يروح يشتريه ويحطه في الدكان ويقول وأحب إلي، إن ما يكلمه لبكرة حتى يضمن الآن إنه فعلا دخلت في ضمانه وإنه لو هون هي مع بضائعه، ثم يتصل عليه من الغد ويقول ترى غرضك الآن موجود عندنا. إن بغيت تعال وما بغيت حنا نبيع مثل غير. هذا تاجر حقيقي غير الممول. ورأيت مالك بن أنس يقول أحب إلي إذا جاء الذي يطلب العينة أن يقول ليس عندي شيء أبيع. شوف مالك دقيق ما. إذا جاءك قل مو بعندي شيء. يروح يدور عند غيرك ثم اذهب إلى السوق وتشتري إن شئت، ثم يأتي بعد ذلك فتقول ترى حاجتك الآن عندي. يريد أن يفصل بين هذا، فإن وافقه بعمل ما في شيء. وذكر آثار من هذا جيدة في الاستذكار وموجودة في كتب الآثار. هذه كلها يلعينها المذموم. ومنها بيع الطعام قبل قبضه. ومالك أراد هنا في مسألة الموطأ أراد بيع الطعام قبل قبضه، هذا نوع من العينة، لأنك بعت الطعام قبل أن تقبض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه. لازم يدخل في ضمانك تستلمه وبعدين تبيع. واضح العينة؟ هذه صور منه. ومن العينة من صور العينة عاد المكروهة جدا الحيلة على الربا، وهي أن شخص يريد 50,000 تقول 50-60 ما يصلح، عيو المشايخ علينا. وش السواه؟ السواه تعال اشتري لك أبيعك سيارة ب60 اكتبها عليك ب60 تقسيط، بعدين اشتريها منك ب50 وأعطيك ال50. فتكون أنت في الحقيقة أنت جاي للدكان تبغى 50-60 مو معطيك قرض الحسن، وخرج من الدكان ومعك 50 ومكتوب عليك 60. طيب وش اللي حصل داخل الدكان؟ في سيارة صورية باعها منك واشتراها منك، هذا أيضا عينة. وبعض الناس يظن أن العينة تنطبق على هذه فقط، لا، العينة لها صور. العينة لها صور، ومن صورها من إطلاقاتها عينة مباحة، وهو أن تشتري بالأجل. خرجت وأتعين لأهلي، يعني أشتري دينه من تاجر حقيقي أشتري منه بالأجل. ومن ذلك من الطعام، الطعام إذا اشتريته فلا تبيعه حتى تستوفيه. طعام خاص عند مالك وأحمد خاص الطعام، وهذا لا علاقة بالربا ولا علاقة بالأقوات وعدم التلاعب فيها ولا علاقة بشرف الطعام، المهم لها أشياء وسيأتي الكلام فيه. طيب كلمة، نعم اقرأ وش الحديث. صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. طيب كل واحد، هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم وغيره. واللي بعده بس من طريق عبد الله بن دينار. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. عندنا أربع كلمات في الحديث، ابتاع طعام لا يبيعه حتى يستوي. أول كلمة من ابتاع، من ابتاع تحتها خط وتكتب المنهي عنه البيع وما كان مثله. المنهي عنه هو ما قال ما من ملك طعاما، من ملك طعاما، لا، قال من ابتاع يعني من اشترى طعاما. المنهي عنه البيع وما كان مثله. وش اللي مثل البيع؟ واحد المعاوضة، ما كان مثله مثل واحد المعاوضة مطلقا، البيع والإيجار وغيره. اثنين المكافأة، عن عمل، المكافأة عن عمل يعني عن عرق جبينك مكافأة جعل، ومنه أرزاق الأئمة وهذولا والقضاة وغيرهم. ثلاثة المصالحة أيضا ما تصلح قبل القبض لأنها تشبه، كذلك المخالعة يعني لو اشتريت الطعام ما تخالع المرأة لين تقبضه. كذلك المكاتبة، كاتبة العبيد أيضا ما تكاتبه، العبد ما يكاتب سيده على طعام ولم يقبضه. كذلك المهر، هذه كلها جامعها المغابنة، يعني فيها غبن، فيها مغابنة ومكايسة. المعاوضة والمكافأة والمصالحة والمخالعة والمكاتبة والمهر، هذه كلها جامعها المغابنة. هذه ما تصلح إلين تستوفي، هذه الأمور ما تصلح إلين تستوفي. طيب القسم الثاني ما كان رفق مطلق، رفق محض مثل القرض، القرض هذا ما فيه مكايسة، هذا يجوز، يجوز أنك تقرض طعام قبل أن تقبضه. والقسم الثالث ما كان فيه مغابنة وفيه رفق، وهي المشاركة والتولية والإقالة، هذا أيضا يجوز. المشاركة يجوز يشاركك في الطعام قبل ما تقبضه، ويجوز أن توليه البيعة قبل ما تقبض، ويجوز أن تقيله قبل ما تقبض، لأن هذه فيها مغابنة وفيها رفق. فإذا المنهي عنه هو البيع وما كان مثله، فلا يبيعه من ابتاع طعاما. وبالنسبة قوله من ابتاع أيضا ليست من ملك، من ابتاع لم يقل من ملك طعاما، فيخرج منه حتى اللي ملكه بإرث أو بهبة، هو قال من ابتاع. الأمر الثالث الآن شرحنا فلا يبيعه ومن ابتاع ولم يقل من ملك. الأمر الثالث قوله طعاما، من ابتاع طعاما، هل هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب كما قال ابن عباس لا أرى غير الطعام إلا مثله، ولا الطعام مقصود؟ مالك وأحمد يعني أهل المدينة وأهل الحديث يرون هذا الحكم خاص بالطعام، الطعام والشراب، يعني ما يطعم ما يؤكل ويشرب. عاد بعضهم يزود يقول المكيل الموزون، وبعضهم يقول المقتات المدخر، نفس الأموال الربوية. والأظهر أنه الطعام، الطعام مطلقا لا تبيعه، إذا اشتريته فلا تبيعه حتى تقبضه. والشافعي رحمه الله يقول، الشافعي والسفيانين الثوري وابن عيينة يقولون ليست خاصة بالطعام، بل من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، يجعلون عامة في كل شيء، حتى في العروض وفي العبيد وفي الحيوانات، إذا اشتريت شيء ما تبيعه لين تقبض، وهذا فيه تضييق. يعني احتج عليهم أحمد بحديث المصارفة في الذمة، المصارفة في الذمة حديث ابن عمر، قال يا رسول الله إن نبيع بالدراهم ونستوفي بالدنانير، معناه الآن باع الدراهم قبل أن يقبضها ولا لا؟ الآن بعتك جمل بخمسين درهم، ويوم جيت أبى منك الخمسين قلت أنا ما عندي ولا خمسين، الدينار يصرف بعشرة، أبى أعطيك كم يقابله؟ خمسة دنانير، خمسة دنانير بخمسين درهم، بعطيك خمسة دنانير، إيه نفس الدراهم، لو تروح تصرف الآن تأخذ الخمسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز، أجاز أنك تأخذ دنانير بدل دراهمك، أو دراهم بدل دنانيرك بسعر يومها ولا يفترق بينهما شيء. فقالوا الآن هو باعك شيء ولم قبل أن يقبضهم، يعني صارفك قبل أن يقبض في الذمة، مصارفة في الذمة، فهذا يدل على أن هذا ليس عاما. على كل حال مذهب أهل المدينة وأهل الحديث أنه خاص، أهل الحديث من الأحمد وغير أنه خاص بالطعام. وقوله حتى يستوفيه، وفي رواية ثانية حتى يقبضه، في نفس المعنى، لأن القبض هو الاستيفاء. الآن أيها الأخوة، الكيل علما، الكيل علما على البائع، الكيل من هو عليه؟ على البائع، على البائع هو اللي يوفي لك. قوله يستوفيه يعني حتى يوفيك الآخر، وقبل ما يوفي لك هو في ضمانه. ألم نقل أنك ما تمكنت من القبض؟ يقول الله عز وجل في القرآن ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. من اللي يوفي الآن؟ هو شبيه البائع أو المسلم. وقال تعالى مخاطب التجار أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وقال تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال تعالى فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. فالآيات كلها تدل على أن الكيل والوزن من طرف البائع، فمتى تستوفي؟ حتى يكيل لك وزنك، معناه أنه لا زال في ضمانه إلين يكيل لك. فكيف تبيع شيء ليس في ضمانك؟ كيف تبيع شيء وليس في ضمانك؟ فأي شيء. ولذلك عند الإمام أحمد في أحد الروايتين يقول الشيء الذي يحتاج إلى توفية لا يباع حتى يقضى، وهذا أيضا كلام جيد. ما هو الشيء الذي يحتاج إلى توفية؟ مذروع، المعدود، والمذروع، والمكيل، والموزون، أربعة أشياء هذه لازم توفية من البائع. فكيف تروح تبيعها وأنت ما استوفيتها؟ لا زالت في ضمان البائع. فيقول كل ما يحتاج إلى توفية ما تبيع لين تقبض. وأما الجزاف والعقار والأشياء، العقار قبض بالتخلية، فمثلا اشتريت الأرض الفلانية كيف أقبضها؟ خلاص أرضك سكوك مسكوك، والكتابات هذه توثيق فقط، من يوم خلى بينك وبينها هي أرضك، فيجوز أن تبيع لأنك أنت أصلا قبضتها بالتخلية. والجزاف كذلك ما يحتاج توفية، باعك الصبرة هذه قلت هذه لك خلاص، أو باعك الحيوانات هذه قال هذه لك خذها بعصاها ولا لكن المذروع مثلا موكيت زي اللي جالسين عليه هذا، سجاد يباع بالمتر، اشتريت أنا منه وجاء واحد قال أنا والله أني أبغى السجاد هذه بعيني، هي خلصت ما في إلا هذا، أطلبك أنك تبيعني إياه، أنا أبغاه جاي من بعيد أبغى النوع هذا وأنت شريته قبلي، هل يجوز أني أبيعه قبل ما الآخر يوفيني إياه؟ يقولون لا، لأن هذا مذروع لا زال في ضمانه، في ضمان الآخر، بحيث لو احترق الآن ولا سرق ولا شيء هو مسؤول ذاك، مع أنه تبايعنا يمكن تفرقنا أيضا، لكن لا زال في ضمان البائع لين يوفيني إياه، لأن ما أقدر أنا أتدخل في بضاعته وروح أذرع بنفسي، هو اللي يذرع لي. وكذلك الشيء اللي باع بالعد هو اللي يعد لي، والشيء اللي باع بالكيل هو اللي يكيل لي، والشيء اللي باع بالوزن هو اللي يوزن لي. فقالوا هذه ما تبيعها لين تقبضها. هذول نظروا فقط في مسألة الضمان، مع أن في علل أخرى غير الضمان. وأما القول المشهور حتى عند أحمد ومالك أن الطعام يعني ما يحتاج إلى توفية من الطعام خاص، من الطعام خاص هو اللي ما تبيعه لين تستوفيه. فقول حتى يستوفيه كأن إشارة للعلة، علة المنع، أنك الآن ما استوفيته ولا تقدر تستوفيه الآن، يعني ما تمكنت من القبض لأنه متعلق به حق توفية، فكيف تبيعه؟ هو ما دخل في ضمانك. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه نهى عن ربح ما لم تضمن، الشيء اللي ما يدخل في ضمانك ويكون قابل للربح والخسارة لا تربح فيه، نهى عن ربح ما لم تضمن. وهذا الفرق بين الربا والبيع، البيع الربا تربح فيما لم تضمن، والبيع لا، البيع تدخل شيء في ضمانك وتحمله ويمكن تخسر فيه ويمكن ما يجي للزبائن وتربح فيه، فيطيب الربح مقابل الضمان، والغنم مقابل الغرم والتحمل والتوكل على الله، أما الربا لا. فهذا أيضا مثله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. أراد مالك هنا أن حتى اللي ما يحتاج توفية أيضا مدام طعام لازم يدخل في المنع، أراد مالك بهذا الأثر. الآن يقول ابن عمر كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، وفي الأثر الثاني نبتاع الطعام جزافا، نفس جزاف، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان اللي بعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيع. فصار الآن مسألة ليس فقط التمكن، يعني الآن هي دخلت في ملكك، لكن حتى تبيعها بيعة ثانية ليس فقط التمكن ولا القبض، ولا يعني عندنا التمكن، مرحلة ثانية القبض، المرحلة الثالثة النقل من مكانه إلى مكان آخر، المرحلة الرابعة يجري فيه الصاعين، يجري فيه الصاعين. إيش معنى يجري فيه الصاعين؟ يعني إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. هذا بعد ما يعرفون أكثر الناس، أماني أنا بعت الشيء هذا الآن باعني مثلا 50 صاع، وش يسوي البائع؟ يكيل لي 50 صاع، تمكنت من قبضها انتهت المرحلة الأولى، قبضتها انتهت المرحلة الثانية، نقلتها من مكانه إلى مكاني أنا ودكاني انتهت المرحلة الثالثة. جاني واحد بعد ساعة وقال لي عندك 50 كيلو بر؟ قلت نعم. ما أكتفي باللي قبل شوي على أساس أن نفصل الضمانين، لو جاء مشكلة بيني وبين الجديد ما أقول طيب يمكن المشكلة عند الأول، أروح أكيل لها أنا مرة ثانية، أقول كم تبغى؟ 50 صاع؟ يلا بسم الله أكيل مرة ثانية. يقول أمر أن يجري الصاعين في الطعام، صاع البائع وصاع المشتري، المشتري اللي صار بائع. فإذا فيه 4 مراحل كلها تفصل البيعة الأولى عن البيعة الثانية، لأن تداخل البيعات يسبب مشاكل ويسبب تزاحم عند المحام. جت مشكلة في البيعة الخامسة، قال طيب الكيس هذا شاري فلان من فلان، يمكن الغشاش هو الأول، طيب الأول متى شريته منه؟ والرجال باع، قال لا أنا والله بعت تماما، اشتخلني فيكم أنتم اللي. وبعدين مرت على كم يد عقبي اشتخلني، يمكن هو اللي أخذ ونقص منه فيحصل تشابك. فلذلك بالذات الطعام اللي هو قوت، لازم المراحل هذه، لازم تمكن من القبض وتقبض وتنقل وتكيل، علشان نفصل نفصل نفصل البيعات، تصير بيعة ما لها علاقة باللي قبلها نهائيا. ايش رأيكم؟ واحد نقله إلى مكانه وكاله، خلاص وش دخل الأول؟ انتهى الأول نهائيا. فهذا فيه إلغاء الغرر وإلغاء الربا. كذلك أيضا من أي وجه يكون إلغاء الربا؟ أنه لو بقي الطعام عند الأول وباعه هذا قبل ما يقبضه، والثالث باعه قبل ما يقبضه، والرابع باعه والكيس عند الأول، وش اللي حصل؟ دراهم دراهم، تبايع الدراهم، تبايع الدراهم. فالأول باع الكيس ب100، قال الثاني قبلت خلاص خلي الكيس عندك، قال واحد الكيس اللي عند فلان شريته 110، قال خلاص أعطني 110، أعطاه 110 مقابل 100 لأن الكيس ما بعد استلم. جاء واحد قال أنا بعطيك 120، قال أعطني 120، أخذ 120 مقابل 110. فصاروا كما قال ابن عباس يتبايعون بالدراهم والطعام مرجع. فهو إلغاء للربا وإلغاء للغرر وإلغاء للقمار والمشاكل، وأيضا عدم تلاعب بالطعام اللي هو عصب الحياة. هذا كله التجارة مشددة في الطعام لأجل أنه عصب الحياة، لو يدخل فيه كذا وكذا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. لا تبع طعاما ابتعته، ليس أي طعام، لو عندك طعام من وارثه ولا طعام كذا ممكن تبيعه قبل ما تقبض، لكن لا تبع طعاما ابتعته اشتريته قبل أن تستوفيه. وأراد مالك بهذا أن حكيم بن حزام رووا عنه بعض الناس ومنهم الشافعي أنه قال في بعض الروايات لا تبع شيئا شيئا كذا، فقالوا بس هذا يدل على العموم. فقال مالك اللي ثابت عن حكيم أنه قال لا تبع طعاما، قال لعمر لا تبع طعاما، بعدين يرونه مرفوع وهو موقوف على عمر. المهم فقالوا أن فيه رواية أنه قال لا تبع بيعا أو لا تبع شيئا، هذا قد تكون رواية بالمعنى. ومالك جاب القصة من أول أن الطعام أمر به عمر للناس، والقصة تبين الأثر، فاشتراه حكيم ثم باعه قبل أن يقبضه من الناس، تاجر يحسبه يجوز، فرد عمر البيع نقضه، معناه أن البيع هذا يرد، وقال يا حكيم لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه، بل حتى تستوفيه وإيش وتنقله، بل حتى تستوفيه وتنقله وإيش وتكيله، تقطع الحبال اللي بينك وبين اللي قبلك نهائيا، بعدين سوي اللي تبي الآن. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، الجار اللي هو الرايس، الآن يسمونه الرايس جنوب ينبع، يسمونه طعام الجار لأنه كان ميناء المدينة، كان هو الميناء. نعم صلى الله عليه. قال فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال أعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها أو يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. طيب الصكوك هذه وش قصتها؟ الصك اللي هو ورقة من العين. الصكوك هذه عطايا لأعيان لأقوام بأعيانهم من السلطان، ليست مقابل عرق جبين، لأن قبل شوي نقول المكافأة اللي مقابل عرق نفس الحكم. هذه عطايا نسميها الآن في وقتنا ويش؟ شرهات، شرهات من الإمام أو نصيبه من الفيء أو عادة أو كذا. الإمام فلان يأخذ كذا من الميناء ورقة، وفلان له كذا من الميناء، يعطيهم عطايا. ولذلك الأولين البيع الأولى جائزة، اللي هم أهل الصكوك أنفسهم يجوز بيعهم، لأنهم هم الآن ما ابتاعوها. لو كان ابتاعوها ولا جاتهم مكافأة على عرق جبين ولا شيء ما يجوز، لقوله من ابتاع طعامه. هو الآن ما ابتاع طعام، هو الآن ملك الطعام من السلطان مباشرة، ليس مقابل عمل. فالبيع الأولى ما فيه شيء، إنك تبيع صك السلطان معطيك شرها وتبيعها قبل أن تقبضها، لأن الآن هذه ما فيه شيء. البيع الثاني اللي شرى الصك منك يا صاحب الصك راح باعه، هالآن شرى هذا ابتاع طعام قبل أن يستوفيه وباعه، خالف الحديث. والثالث وأصبح الصكوك ذي تدور والطعام في الميناء. فدخل زيد ورجل من الصحابة على مروان أمير المدينة، قالوا أتحل الربا؟ قال أعوذ بالله. قال هذا ربا، سموه ربا لماذا؟ لأنه دراهم بدراهم، أصبح دراهم بدراهم، الناس يتبايعون دراهم الطعام في الميناء، الميناء. فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها الأولين اللي كتبت لهم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك؟ هذه بصورة البنك، يوديك الوكالات السيارات ويقول يلا وش تبغى، أي سيارة، من أي الصبر تريد أن أشتري لك؟ نعم. فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك، لا تبتع ما ليس عنده ولا تبيع ما ليس عندك. فإن قال طيب حنا ما نبعاقدين إلا بعد ما نشتري على نظره، نقول البائع الآن هنا ممول، ولو كان صادق كان يشتريها هو مثل ما قال قبل شوي في الأثر، ويمسكها عنده يوم وليومين، وبعدين يتصل عليه يقول ترى غرضك عندي، بغيت تشتري ولا أنا تاجر حقيقي، هذه مهنة. أما هذا اللي يأخذك ويقولك وش تبغى أشتري لك وبيع لك بالأجل، هذا ممول، هذا ممول. ولذلك اللي يفرق بين الممول وبين التاجر الحقيقي ينفتح له باب المسألة. والأكثر الناس يقول كله بيع، البيع مثل الربا، لا هذا ممول، هذا يبيعك دراهم بدراهم وما له غرض فيها. تقول طيب التاجر ما له غرض، التاجر بعد ما له غرض في السلع يبي يبيعها بعد، نقول لا التاجر ما له غرض فيها. وش معنى ما له غرض فيها؟ هو له غرض في السلع لأجل أثمانها، لكن هو له غرض في السلع، يشتريها وتخيرها ويشوف جودتها ويشوف أي مصنع ويشوف اللي تمشي ويشوف اللي ما تمشي. هو صحيح مو بيستخدمها، بس هو له غرض في السلعة لأجل الربح اللي فيها. أما الممول ما له دخل، على نيتك أنت تشتري بس، ما يسأل حتى هي تمشي في السوق ما تمشي، ليه؟ لأن هو الآن واثق أن دراهم دراهم، أنا ما يدخل في ضماني شيء، هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا. وسبحان الله كيف يشكون الناس. أعجب من ذلك أثر سعيد اللي بنقرأ الآن. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ف ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيه من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. هذا ورع صادق من سعيد. هذا الجميل ايش يقول؟ يقول: أنا عندي ثنتين بيعتي. أول شيء أنا أشتري من الأرزاق هذه اللي تباع، ترى شراءها ما يجوز لأن احنا قلنا البيعة الأولى ما فيها شيء، خلاص. يقول: أنا أشتري من هذا، ثم بعدين أحتاج سيولة فأبيع في ذمتي طعام وأخذ الدراهم الآن، والطعام بعد شهرين ثلاثة. فقال سعيد: منين بتوفيه الطعام اللي الآن في ذمتك في عقد سلم؟ قال: من الصكوك اللي في الميناء. قال: لا، مدامك ناوي أن توفيهم الطعام وأنت قبل أن تقبضه اتركه لا خير فيه. فسبحان الله، لماذا قالوا ورع؟ حتى مالك يقول هذا منع. لماذا قالوا ورع من سعيد؟ لأنه نوى أن يبيع الطعام قبل قبضه، نوى أن يبيع الطعام قبل قبضه اللي هو الطعام اللي في المينة هذا، نوى يسلمه في عقد سلم بعد شهرين ثلاثة. فقال سعيد: لا خير فيه، وهؤلاء هم أفقه الناس وأورع الناس. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع الطعام حتى تقبضه، لا تبع الطعام حتى تقبض، ولا يصلح ولو بالنية، رحمة الله عليه. ولذلك سحنون يقول إن هذا ورع من سعيد، وإن يقول إنه لا بأس به يقول سحنون، ومالك يقول مثل سعيد. قال إن كان، يقول مالك، إن قال مالك: وذلك رأيي، عندنا في هامش الأصل قال مالك: وذلك رأيي إن كان يريد أن يوفيهم من تلك الصكوك فلا خير فيه، لأنه باع الطعام قبل قبض. نعم، صلى الله عليه. هذا سحنون مع مالك وسعيد رحمة الله عليهم جميعا، حتى لو كان ورعه أغلق الباب. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق والشير والجبن واللبن. عندك اللبن ولا مو عندك؟ بعدها الشبرق واللبن. أي عندي قبلها. طيب، مو بالشبرق، هو بالياء الشيرج اللي هو زيت السمسم، الشيرج اللي هو زيت السمسم. صلى الله عليه. والشيرق واللبن وما أشبه ذلك من الأدن، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. إذن من اشترى طعاما، والآن نفسر مالك الطعام، المبتاع لا يبيع، لو وهب أو أقرض أو كذا ما في شيء، لكن لا يبيع إلين يقبض ويستوفي. سبحان الله، المسألة هذه منضبطة مرة، العينة وما يشبهها، رحمة الله عليها. أذان؟ نعم. الله صلى الله عليه وسلم، فقهنا في الدين، يتوب علينا، الله يتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.